إن الحمد لله ونستعينه تهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع مع بعضنا في كتاب صيد الخاطر. والحقيقة الخواطر اللي فاتت كانت خواطر مهمة جدا، يعني يمكن الخواطر اللي معانا النهاردة عليها شوية تعليقات أو فيها شوية توجيهات أكتر من اللي فات. الخاطر اللي معانا النهاردة رقم 112، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء، فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا، لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. واعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفعة، فإذا رآك من يعتقدك مثلا له قد ارتقيت عليه فلابد أن يتأثر وربما حسد. فإن إخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس جرى لهم ما شأنهم. فإن قلت: كيف يبقى الإنسان بلا صديق؟ قلت لك: أتراك ما تعلم أن المجاني سيحسد، وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا، فإذا رأوا بعد انبساطه في المباح هبط من أعينهم. فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص، فمع من تكون المعاشرة؟ لا، بل والله ما تصلح المعاشرة مع النفس، لأنها متلونة، وليس إلا المداراة للخلق والاحتراز منهم، واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق. فإن نادر فليكن غير مماثل، فإن الحسد إلى المماثل أسبق، وليكن مترفعا عن رتبة العوام غير طامع في نيل مقامك. وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء للمجانس، فلازمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب به المجالسة، ولكن لا سبيل إلى الوصال. ومثل هذه الحال أنك إن استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت الأبلهة انعكست مقاصدك. فاجعل الأذكياء لحوائجك الخارجة والبلهة لحوائجك في منزلك لئلا يعلموا أسرارك، واقنع من الأصدقاء بمن وصفت لك، ثم لا تلقه إلا متدرعا درع الحذر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يستر عنه، وكن كما يقال عن الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي، فهو يقظان هاجر. الحقيقة الخطيرة دي أنا مش هقف معها كتير خالص، لأنه هي أنا بعتبرها عبارة عن تفريغ هم. أيا كان العالم وأيا كان قدره، بيطرأ عليه حالة من الضيق أو الضجر، أو يواجه موقف فيه مشكلة أو صدمة نفسية من حد قريبه، من حد بيحبه، غدر من صديق قريب، فيبتدي يدي رد فعل. وإحنا قلنا إن كتاب صيد الخاطر هو عبارة عن خواطر، وزي ما شفنا في أكتر من مرة كانت عبارة عن خواطر متعلقة بمواقف، بأحداث، بحاجات بيشوفها ابن الجوزي. فالحقيقة الخاطرة دي تحس إنها من هذا النوع، اللي هو عبارة عن رد فعل غاضب جدا، ناقم جدا على قضية الصداقة ككل، وبالتالي بيقدم كفة إلغاء الصداقة واعتماد الحذر هو سيد الموقف. للأمانة اللي بيقوله ابن الجوزي له وجه، لكن هي الإشكالية في إطلاقه. له وجه في إن الإنسان لازم يبقى عنده قسط من الفطنة، قسط من الحذر، قسط من الحيطة، وخصوصا في بدايات الأمور. يعني مثلا الطالبات هم داخلين المدارس، البنات وهما بيلتحقوا بالجامعات، انت وانت داخلة على زملاء في الشغل مثلا. الانسان ممكن، وانا جربت هذا، ان يدخل بقلب طيب ونقي ويستشعر الاخاء، فاللي هو كان بيعملهم باخاء وبالتواصل وبصداقة وبمودة، هم اللي يقرصوه حيث يؤلم الانسان. يعني انا واحدة من الناس أكثر اللواتي آذوني في عملي للأسف أخواتي يعني، وفي بعضهم أحسنت إليه كتير جدا جدا، بس سبحان الله كنت أعتبرهم كأنهم بناتي كده يعني، كنت بتعامل بمودة. وسبحان ربي العظيم النفوس غلابة يعني، في إنسان تبقى نفسه فيها لؤم، فيها حقد، فيها حسد، بقطع النظر عن سبب هذا الشيء عنده. مثلا بعضهم يبقى عنده إشكالية نفسية تجاه مثلا وظيفتك، إشكالية نفسية تجاه تركيبك، إشكالية نفسية تجاه حياتك الاجتماعية، أيا كان الإشكالية اللي عنده، المهم هو إن هو بقى عنده إشكالية تجاهك، فممكن ينفس هذا الحقد أو هذا الحسد في أي وقت من الأوقات. فهو ده اللي ممكن نصرف إليه الخاطرة، إنه ابن الجوزي بيقول يعني خلي عندك شوية كياسة كده وشوية فطنة، وما تبقاش بتنقل الناس إلى مقام الصداقة بسهولة، يعني الناس بتتدرج في المقامات. فيبقى احنا نستفيد من كلام ابن الجوزي انه كانه بيتكلم على مقام اللي انا بسميه مقام المعارف او الزماله. يعني في مقام معارف زماله اللي هي العلاقات السطحيه، سلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه، ازاي الاخبار، كويسين الحمد لله، الامور العاديه الاعتياديه. انما في درجات اعمق من كده اللي هي بقى درجه الصداقه الفعليه. والاشكاليه هنا ان ابن الجوزي بيحذر بالاطلاق، يعني انا شايفه ان خاطره ابن الجوزي تصلح للتعامل مع الزملاء، مع الرفقاء، مع اللي هي العلاقات العاديه اللي ليس فيها عمق، فما تبقاش سهل وتفتح قلبك بسرعه وتتكلم بسرعه وتحكي بسرعه، لانه مش كل الناس عندها هذا القسط من الطيابه او من التقبل او من الاريحيه. وكم من انسان يحسدك وانت لا تدري. يعني انا شفت مثلا ناس كتير كان في يقول مثلا ده بيحسدك، وانا تعجبوا بيحسدوني على ايه، انا مش عارف يعني على اي شيء انه سبحان ربي العظيم، يعني ما عنده شيء مثلا مستغرب يقوم يحسد عليه، بس سبحان ربي العظيم. يعني انا لا انسى مثلا، ده موقف حصل لي انا شخصيا، كنت في مره من المرات المرض الشديد، تفاجات بالطبيب المعالج بيقول، الطبيب المتخصص بيقول لزوجي ما ترقيها، فبقول له يعني سبحان الله، يعني انا مش عارفه اجد السبب ان انت يعني على ما يحسد المرء اخاه، وبعدين هو انت عندك ايه عشان تحسد اصلا؟ احنا كلنا في الاخر ناس بسطاء عاديين، حياتنا 1+1=2 وخلصت القصه. بس سبحان الله الانسان لا يدري على اي شيء يحسده هذا الحاسد، لانه اشكاليه الحسد للامانه مش في امكانيات المحسود بقدر ما هي في نفس الحاسد. يعني هو نفس الحاسد بتبقى نفس غلويه حسوده، فانت ما تعرفش يحسد على ايه. تعرفين القصه بتاعت المراه الحسوده اللي جابوها عشان تحسد قافله لرجل هم بيحقدوا عليه، فقالوا لها احسديه، فقالت لما تعدي القافله قول لي. فاول ما شاف القافله جايه قال لها القافله جت، قالت له عينك جابتها، فالحسد جه في عينه هو فاتعمى. فمرت القافله وهي لان نظرها ضعيف ما شافتش وما حسدتش. هي قصه الله اعلم هل هي لها اصل واقعي ام هي من النتاج الادبي اللي بيتمشى مع التوصيف الفعلي لقضيه الحسد. يعني هو نفس كده، نفس بتحسد في اي اتجاه، المهم ان هي كده نفس تعبانه، تعبانه مش اقصد مريضه، لا اقصد يعني خبيثه سيئه. فيعني احنا يسعنا ان احنا نقول ان هذا النوع من الانفس اوعى تصاحبه، اوعى تصدقه. لكن للامانه هل الصداقه بالطرح اللي ذكره ابن الجوزي، يعني اللي هو قضيه الاحتراز التام من الصديق، وان الصديق ممكن يبقى اكثر انسان يحسدك، ممكن يبقى اكثر انسان عينه عليك، وبالتالي اوعى تامن له، اوعى تدي له ظهرك، خليك زي الثعلب ينام بنص عين. الحقيقه انا اجد ان السنه تتعارض مع هذا، والقرآن وبيان القرآن وبيان السنة لقضية سلامة صدر المؤمن أولا، ثانيا مواصفات الصداقة اللي كانت في الإسلام تتعارض مع هذا. ولذلك زي ما قلت في الأول أنا بعتبرها يعني خاطرة من الخواطر اللي هي طلعت في لحظة غضب، في لحظة ضيق، في لحظة قرصة. أنت أحيانا بتتقرص من قرايبك، من معارفك، من أصحابك، فتحس إن الدنيا سودت تماماً. وأنا يعني أنا شخصياً مجربة أنه لما حد غريب بعيد يقرصك يعني بتستحمل وتعدي، إنما لما يبقى القريب هو اللي ضغط عليك أنت بتبقى منفجر، يعني الطعنة جاية لك من مكان أنت مش متصور. فممكن يبقى رد فعلك عنيف وتشاؤمي وسوداوي وقصة يعني. فيعني أنا ممكن أحمل الخطرة على هذا السبب، إنما على تقعيد إنه الإنسان ما يبقلوش أصدقاء، كيف وقد رأينا الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إزاي أنت تشوف هذه الصداقة العالية، الحب العالي؟ ما هو كان صداقة ومحبة وإخاء وحاجة عظيمة جدا. العلاقة القاصرة اللي بين مثلا لما كنا بنقرأ في قصة كعب بن مالك وابن عمه، شدة المحبة، عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، معاذ بن جبل والرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينفعش يتصور أنه الصداقة ليس فيها هذا النوع النقي البريء الآمن. هو للأمانة أن احنا يسعنا أن احنا نحط ضابط، وهي قضية أن كلما كانت الصداقة متجردة في الله كلما كانت أبعد عن إشكاليات الدنيا. يعني هو أحيانا اللي بيبوظ الصداقة أن هي تبتدي تفحر في الدنيا، ونبتدي نناقش فلوس بعض وشهادات بعض وأموال بعض وفيلل بعض وعربيات بعض وذهب بعض بعضينا البعض يعني. فنبتدي تلتفت أعيننا عن الدين ونبتدي نزنق في حارة الدنيا. أول ما نخش كأصدقاء لحارة الدنيا ده هيستجلب الإحن والأحقاد والحسد والمشاكل النفوس. طول ما احنا في إطار الدين ويزينها تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، طول ما هي نقية وجميلة، لأنه بيحتسب أنه أكثرهما قربا من الله عز وجل في المتحابين في الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. فأنت لما تحتسب ده تلاقي قلبك مش عارف يغل، مش عارف يحقد، مش عارف يشيل في قلبه، فمش هتيجي أبدا. وزي ما قلت لحضرتك أنت بتشوفي نماذج كبيرة جدا، يعني كان عمر بن الخطاب يتذكر أصحابه معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف من المقربين إلى قلبه، يقول فأتذكرهم طول ليلي أتقلب حتى ألتقيهم في الفجر فأستريح. يعني أنا الواحد منهم يوحشني فجأة أبقى قاعد أقول نفسي أشوف وحشتني يا يقوم يروح يصلي الفجر يقابله في الفجر يحس إن قلبه هدى لما شافه. فسبحان ربي العظيم، كل ما يبقى الضابط هو أنها في الله وبالله وعلى شرع الله عز وجل كل ما تستمر وتبقى أبقى. ولذلك لما بيبقى في اثنين متحبين في الله عز وجل ويقرأ ما بينهم طارئ يقطع أو يفسد، إعلام أن واحد منهم أيا كان بقى مين، واحد منهم فسد أمر دينه، ولذلك كانت العقوبة أنه قطع عن الدين فيه. يعني هم اثنين متحبين في الله يجمعهم الدين، واحد انتكس وتغير أهو ده بيعمل قطيع، لأنه ده مع ده ما ينشيش. أحيانا بتبقى الانتكاسة غير ظاهرة مثلا، أحيانا بتبقى معاصي خلوات مثلا، بس سبحان مقلب القلوب تجد القلوب تغيرت والإحن ظهرت والإشكاليات اللي في النفوس ظهرت. فينبغي على المتصادقين في الله عز وجل أن يعيدوا يعني أنا بسميها غربلة الصدقات. يعني أنا كنت دايما أقول للأخوات في المسجد من قال لآخر خشي على المحمول وشوفي لستة الأسماء اللي عندك وامسحي، في أسامي ملهاش لازمة، في أسامي جمعاني معها الدنيا، مش عارفة الدبلوم، مش عارفة الفسحة الفلانية، المشروع المالي الفلاني، يعني جمعني معهم مال، شهادة، دراسة، دنيا، شهوة، وخلصت خلاص امسحيه وملوكش لازم أصلا من البقاء في الليستة. أنا كتير دايما أدخل على الفيس مثلا وأفتح يعني كنت زمان بلغي الصداقة، قالوا لي الناس بتزعل فبلغي المتابعة، ما أنا يلزمني إيه إن أنا أتابع ناس لا تتكلم إلا عن الدنيا أو تنشغل إلا بالدنيا أو تعجب بالدنيا، أنا ما يلزمني هذا. فأدخل والغي المتابعة عشان أجمع قلبي على من أنتفع به. وهي دي يمكن فايدة تويتر، أن تويتر بتنقي أنت هتتابع مين، مش شرط اللي أنت بتتابعه يتابعك، لا أنت بتنقي هتتابع مين، واللي عايز يتابعك هو حر. فالإنسان محتاج مثل هذه الغربلة. قالي واحدة صاحبتي مصاحبة البلد كلها، فأنا كل ما أشوفها أقول لها أنت محتاجة تقعدي مع نفسك وتجيبي غربال وتقعدي يعني عارفه تصفي كده بالمصفى وبالغربال. العلاقات، في علاقات كتيره جدا لازم لازم تشال وتترمى في الزباله، لانها كلها علاقات دنيا، علاقات بهرجه. الناس اللي انا عشان اروح لهم لازم احرص على اظهار دنيايه، الدنيا بتاعتي لازم تبقى ظاهره 100%. انا بعتبر ان الناس دي ملهاش لازمه في حياتي، يعني هؤلاء قد اضطر الى بعضهم، يبقى على قدر الاضطرار، انما انا اختارهم اختياري، انا انقيهم بنفسي، وممكن مثلا اوطد علاقتي بيهم واحولها الى صداقه. صداقه على ايه واحنا لا نجتمع الا على الفلوس والذهب والفسح والشاليهات والعمارات؟ صداقه ايه السودة دي؟ ده انا لو جبت اسورتين زياده هي هتبص لي في الاسورتين، وهي لو ابنها دخل كليه حلوه انا هبص لابنها في الكليه الحلوة، وهكذا. ما هو ما دام اجتمعوا على الدنيا تجد الدنيا تغير القلوب، والواحد منهم وان كان زي ما بيجيبوهم كده في القصص، ها، وان كان بيقابلك بالابتسامه الصفراء والضحكه، ولكن من وراء الكواليس تجد بقى ما لا يسر ولا يشرح الصدور. واكبر مثال هذا شفته في حياتي اللي هي زي ما تقولي العلاقات الاجباريه، اللي هي علاقات السلايف. انت عارفه في المثل كان يقول لك مركب الضراير سارت ومركب السلايف غارت، يعني عشان الضراير مشتركين في نفس الراجل فبيلموا الضوء، فدي عايزاه يفضل ودي عايزاه يفضل برضه عشان هو هم جوز الاثنين. انما السلايف كل واحده ماسكه جوزها وعماله تقول له واخوك ماله واخوك ليه واشمعنى هم واشمعنى جابه واشمعنى حط واشمعنى شاله وهو من الجهه الثانيه برضه واشمعنى واشمعنى، فتتحول الامور الى عداوات واحقاد وقطع. وكم من اسره كانت يعني متعاونه ومتحابه لما اتجوزوا باظت، يعني كم من اخوه كانوا كويسين جدا ولما اتجوزوا باظت، لانه ده تحزب لمراته ودي تحزبت لجوزها، ده تحزب ل ل ل لنفسه ولاهله، فالدنيا باظت الدنيا. فعلشان كانت بس على مثلا على القرابه، بس على المال، بس على الاشتراك في العمارات والبيوت، بس على الاشتراك في الجنسيه والعلاقات الاجتماعيه والمدرسه والكليه والنقابه ايا كانت الاشياء اللي بتجمع الناس، طول ما هي ليست على الله، يعني لا يجتمع على دين الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل، ليس حبا في الله، ليس تعاون بمقتضى دين الله عز وجل، هتشوفي النماذج بقى اللي ابن الجوزي بيحذر منها، ده اللي هو الحاقد والحاسد، واللي لما تتدور يدك الاسافين فيك ويريد ان يقلعك ليجلس محلك، يريد ان يزهد الناس فيك ليستجلب الناس حوله. وللامانه هل طلبه العلم او اهل التدين يعني او السمت الظاهر براءة من هذا الحقد؟ لا، يعني يتسرب اليهم كعادة الندماء، زي ما الدكتور بيحسد الدكتور زميله، برضو ممكن طالب العلم يحسد طالب العلم زميله. ولذلك التحدي هو ان تجعل علاقتك بالانسان مبنية على تحابة في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، وليس تحابة في المعهد أو في الكلية، لأنه زي ما بقول أن هم اشتركوا في العلاقة بتاعت النقابة، برضو زيها في بنات الاثنين مشتركين في أكاديمية مش عارفة إيه أو في دورة مش عارفة إيه عشان ياخدوا إجازة. وبسمع أنا نماذج من الأحقاد بقعد أقول لهم والله ما بهزر، أحيانا في الأسئلة أقول لها ما بلاها إجازة يا أختي، مش عايزين نتعلم تجويد، ولزوم إيه إن إحنا نروح نتعلم تجويد، نرجع بهذا الكم من الأحقاد والأغلال والضغائن؟ الله الغني، سلامة الصدر أحسن، سلامة الصدر أفضل. يعني يعني أنا عايزة أقول إنه قد يضطر الإنسان إلى علاقات شئنا أم أبينا، أنت ما بتفصليش الحياة على مزاج، بس في علاقات أنت تتعامل معها بالطريقة اللي ابن الجوزي بيتكلم عنها دي، إنك تبقى حذر، إنك تبقى محتاط لأسرارك، محتاط لعيوبك، وزي ما أنت محتاط لأسرارك وعيوبك بتحتاط لمحامدك ومحاسنك، لأنه زي ما الأسرار والعيوب ممكن تفضح وتهان بيها ويساء إليك، برضو ممكن محاسنك ومحامدك ممكن تحسد وتضر فيها ويساء إليك. أيا كان هذا النوع من البشر أنت تعامله بطريقة اللي هو بيقول عليها اللي هي إيه، يعني إنك تاخد بالك، إنك تاخد حذرك، انك تخلطه مخالطه لا تعود عليك بالضر. لكن انا بس باكد انه لا يعني هذا انعدام الاصدقاء او انعدام الاوفياء او انعدام المخلصين، كل ما تبقى العلاقه اصلها على دين الله عز وجل ومكمله على دين الله، خدي بالك ان احنا احيانا بيحصل لنا اعوجاج كده في المنهجيه، تلاقيكي مع الالف اتحولت الصداقه الى على النادي، على الضحك، على الاكل، على الفرفشه، وفقدنا موجه انها على دين الله عز وجل. فلا، لازم الانسان من ان لاخر يضبط الدفه، لانه مع الالف بتعوج منك غصب عنك، فلازم من ان لاخر تضبط دفتك انها اجتمع عليه وتفرق عليه عشان تبقى مثمره. والا حط في ذهنك بقى هذا الموضوع، حط في ذهنك الا يعني استغلال سوءاتك في يعني للإساءة إليك ومن حولك وأولادك وأهلك، أو استغلال محامدك ومحاسنك بالحسد والحقد والغل، يعني أيا كان أنت في كلا الحالتين مضطر. يبقى الإنسان يبقى يقسم الناس في أصدقاء للوفاء ها وللمودة، ودول اللي منشأهم الاجتماع طاعة الله عز وجل، وفي ناس للمخالطة على قدر الحاجة وعلى قدر الاضطرار. وقد يكون، وأنا بقول هنا، قد يكون كثير من الأرحام من النوع الثاني، يعني ليس شرطا أبدا أن يكون، بل كثير من الأرحام بتبقى العلاقة كلها مادية مبنية على الأكل، على الشرب، على الفسح، على الخروجات، على اللعب، لكن ليس فيها شيء لله عز وجل. فتجدي يحصل كثير من المشاكل والأحقاد والمتابعات والإساءات وحتى التعيير والتنمر وحاجات كثيرة جدا ممكن تحصل في إطار هذه العلاقات. ليه؟ لأنها لم تكن مبنية على شرع الله عز وجل. طيب، يبقى إذا أنا عندي نوعين من العلاقات، نوع هو ما بتكلمش عنه، يعني أنا بقول إن المفروض يبقى متواجد، وهو ما بني على دين الله عز وجل، وديت أنا أحط فيها كل طموحات الخير وأمال الخير، لكن كل شوية أعيد توجيه المركب إلى أنها تبقى على الله، اجتمع عليه وتفرق عليه كل شوي. وفي العلاقات الاضطرارية للإنسان بيعيشها في الحياة شاء أم أبى، ممكن تبقى معارف، زمايل، أقارب، أي حد يحتاج الإنسان أن يتعامل معهم بهذه الحكمة التي ذكرها ابن الجوزي. لا تبالغ في يعني هتك أسطارك ولا كشف أسرارك فيقف منك على شر أو على سوء يعيروك به أو يؤذوك به، أو على خير مبالغ فيه فيحسدوك عليه ويحقدون عليك فيه. فكل ما تبقى مع هذا النوع تتعامل بشيء من الاحتراز والحيطة، كل ما تبقى كويس. وهو هنا بيقول حتى كمان، يعني على اعتبار أن في زمانهم كان ممكن الإنسان يبقى له عمال، يبقى له خدم، يبقى له حاشم، ويبقى له مثلاً ولا أو نائبين عنه في المسائل، أو طلبة علم يدرسون عنده وما شابه يعني. فهو كان بيقول أنه دايما في العلاقات الداخلية، هو بيقول ابن الجوزي اللي بيقول نقي الأغبياء على أساس مش هيلقطه قوي، مش هيفهمه قوي، مش يعني مش هيدققه، ودايما في العلاقات الخارجية نقي الأذكياء عشان يعرفوا يخدموه كويس. وأنا الحقيقة الأمانة بقول أنه الاثنين لو هو التنقية فقط على مقتضى غير ضابط الدين بتبقى مهلكة. يعني انت لما تنقي الاذكياء بره، ما هم برضو بسهولة هينقلب عليك ويقلشوك، هتشغلهم في الشركة، بعد شوية هيطلعوك من الشركة وياخدوها هم، هتشغلهم تحت ايدك، بعد شوية هيطردوك انت ويقعدوا مكانك، يعني هي مشكلة. هتشغل الاغبياء عندك جوه، ما هو كم يطلع من غباهم بلاوي، يعني كم يضروا من حيث ارادوا ان ينفعوا، الدبة اللي قتلت صاحبها زي ما بيقول. فيعني ضابط تكثير العلاقات على مقتضى التحاب في الله عز وجل، أنا أظن أنه هذا هو الحل. أنه الإنسان كل ما تبقى علاقاته كثيرة ماشي، بس على مقتضى الحب في الله عز وجل. إنما أول ما تكتر أو تقل بقى، المهم أن هي تتحول إلى أي أمر من أمور الدنيا، العلاقات مبنية على الفلوس، مبنية على الشهادات، مبنية على الزمالة المشتركة في أي دراسة بندرسها. كان زمان الإنسان لا يتصور أنه الدراسة الشرعية يبقى فيها زمالة على مقتضى طلب الشهادة، وكنا نتصور أنه أي محبة في طلب العلم الشرعي تبقى في الله عز وجل. لا، دارت الأيام واكتشفنا أنه لا، لأنه لما بقى في شهادات وبقت شهوة مطلوبة وحاجة مستحسنة والناس ترغب فيها وتبقى يعني عايزاها، عايزة شهادة من المعهد الفلاني وعايزة الإجازة الفلانية والإسناد الفلاني، دخل فيها العلاقات اللي هي مش خالصة ومش نقية ومش في الله، فظهر فيها مثل هذا الخلل، حتى مش بهزر، حتى في بعض طلبة العلم يظهر مثل هذا الخلل. فليس كل من سمته الظاهر يدل على الخير، يعني أن قلبه باطنا يحوي لك الخير. فاحرص في صدقاتك على أن تنتقي من قلبه باطنا يحوي لك الخير. المونيتور أو الضابط اللي بيعينك على هذا أنك تجعل ضابط علاقتك به أنها مبنية على الحب في الله عز وجل، واجتمع عليه وتفرق عليه. آخر حاجة أقولها في هذه الخاطرة عشان أخلصها، هي إنه مش دايما كل ما حد يقول حاجة في لحظة غضب أو تمسك فيها، لا، لازم تقدر الموقف اللي الإنسان بيتكلم فيه. في موقف الإنسان بيبقى مخنوق فبيقول على الجواز وسنينه، ها، بس مش معنى ذلك إنه هو فعلا بيبغض الزواج، لا، هو في الموقف ده مش شكل مع مراته أو هي مش شكلة مع زوجها. أنا بقول كده ليه؟ علشان برضو إحنا وإحنا بنتعامل مع صيد الخاطر مش بنعامل كل الخواطر على إنها بنفس المرتبة أو بنفس المنزلة أو بنفس القوة. في خواطر هو زي ما هو قال خواطر كانت تنفيس لحاجة حصلت في قلبه أو لإشكالية عاينها، يعني صديق خان، صديق حسد، صديق آذى، كان طالب علم، رفيق درب، وبعدين وفق ابن الجوزي انت عارفين ابن الجوزي كان رجل، يعني رجل زمانه، كان اكثر واحد مشهور ومن اكثر الناس المعروفين المشهورين المؤثرين في زمانه. فربما حسده ندماءه وحسده قرناءه فتأذى مما يحاك له من الندماء والقرناء، وهذا متكرر في سيرة كثير من العلماء، انه يحصل التضرر بسبب الندماء والزملاء اللي هم كانوا ندماء وزملاء في مدرسة العلوم الشرعية. قد بقى يعني اللي حسد البخاري مثلا كان واحد محدث زيه، يعني نديمه في طلب علم الحديث، فهمني؟ فيبقى ليس استثناء، يعني ليس استثناء انه يحدث مثل هذا الحسد او تحول العلاقة اللي لم تكن على انها لله ابتداء ومتابعة وانتهاء كلها من اولها لاخرها لله، يحدث فيها مثل هذا الانحراف والخلل في العلاقة اللي هي فيها علوم شرعية كمان، فما بالك بقى اللي فيها علوم دنيوية، زمايل الجامعة وزمايل الكلية وزمايل المستشفى وزمايل النقابة وزمايل العمارة وزمايل النادي وزمايل السكول وزمايل وأي حتة، أي حتة هتقابل هذا النوع اللي ابن الجوزي بيحذرك منه وبيقول ما تبقاش دايماً يعني بتفتح قلبك بزيادة وبتتكلم بزيادة وبتحكي بزيادة، استبق قسطا من أمورك الخاصة لنفسك. ده حتى هو في الآخر بيقول والله ولا حتى نفسك ممكن تجد في نفسك بعد المعايب، يعني فأستر على نفسك حتى عن نفسك، لو تقدر تخبي عن نفسك خبي عن نفسك، يعني زلاتك، سوءاتك، عثراتك، معاصيك. وانا قلت قبل كده احنا ما عندناش كورس اعتراف في الاسلام، انا مش محتاجه اعترف لحد بذنوبي ولا معاصية اللي عملتها في خلوات، وانت مالك تعرف ذنوبي ولا معاصية، ولا برضو محتاجه ادي تقرير دوري بالنعم اللي ربنا انعم بيها عليا. والحقيقه من الغريب اللي انا شفته في هذا الزمان انه تجد الناس تحب تعرف عنك كل حاجه لكن ما تقولكش اي حاجه، يعني حاجة غريبة جدا. طب انت ليه تسألني وانت عملت ايه وانت رحت فين وانت جبت ايه وانت سويت ايه، ها، واصحابك عملوا ايه وجوزك عمل ايه وعيالك عملوا ايه كله عمل ايه، وتيجي على المستوى الشخصي هو مش عايز يقول حاجة عن نفسه. طب ليه؟ يعني المفروض اعدله اقرب للتقوى، يعني ويل للمطففين، يعني ينبغي ان نستخدم نفس المقياس. يعني انت تريد ان تسر باشياء لنفسك، سيبني انا كمان اسر باشياء لنفسي. تريد أن تستر غلطات وسوءات على نفسك، سيبني أنا كمان أستر غلطات وسوءات على نفسي. لكن للأسف الشديد العدل وعدم التطفيف في دنيا الناس للأسف الشديد يعني فضيلة مفتقدة والله، حتى في دنيا الملتزمين، حتى في دنيا المتدينين، كل واحد يقيس بمقياس لنفسه لمصلحته لرغباته. فأيا كان هو ابن الجوزي بيقوله دايما اضبط علاقتك على أنها في إطار شرع الله عز وجل، بقطع النظر عن مصدر العلاقة أو حجمها أو لا، اضبطها على شرع الله عز وجل. مشت على شرع الله أهلا بها ونعمت، حاجة ممتازة. لا، إحادت عن شرع الله عز وجل ما استطعت أن تقطعه من علاقات منشأة غير شرع الله عز وجل فارميها، ملاش لازمة، وأنت مش لازم تصاحب الكرة الأرضية يعني واللي عليها كلهم، لا، يكفيك أن تصاحب من تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطق. إن وجدت مثل هذا فامسك، عض عليه بالنواجذ ولا تتركه. طيب ما بقي بقى من علاقات أنت مضطر إليها، قرابة، جيرة، زمالة في شغل، زمالة في كلية، تعمل بقى اللي ابن الجوزي قال، تتعامل بالعقل وبالحكمة وبالكياسة، وليس كل شيء يقال، إنما احرص على أنك لا تفضح نفسك ولا يعني تهتك سترك، واستعن يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، واستعن بالله عز وجل، ويبقى في الآخر فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كفاية كده على الخطيرة دي، لأن الخطيرة دي بصراحة يعني أنا وأنا بقرأها تأزمت فعلا. الخطيرة اللي بعد منها برضو متأزمة جدا، يعني الخواطر النهاردة كلها متأزمة. الخطيرة اللي بعد منها يقول ابن الجوزي: رأيت نفرا ممن أفنى وائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم، يصبر على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات، أنفة من الجهل ورذيلته وطلبا للعلم وفضيلته، فما نال منه طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا، ومن لا علم له إلا بالعجال ضاق به معاشه أو قل ما ينشده لنفسه من حظوظ، فسافر في البلاد يطلب من الأراذل ويتواضع للسفلة وأهل الدناء والمكاس وغيرهم، فخاطبت بعضهم وقلت: ويحك أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأضمأت نهارك بسببها؟ فلما ارتفعت وانتفعت عدت إلى أسفل السافلين. أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل؟ لا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى، ولا حصلت بالعلم قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء، على أنه يبين لي أن سهرك وتعبك كأنهما كان لنيل الدنيا. ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم، فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من التزيد في علمه، فلو عرفت ما ينقص به دينك لم تر فيما قد عزمت عليه زيادة، بل لعله كله مخاطرة بالنفس وبذل الوجه طالما صينا لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله، وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف، وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم، وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ. ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن، وكم رمى قفر في بواديه من هالك، ثم ما تحصله يفنى ويبقى منه ما أعطي، وعيب المتقين إياك واقتطاء الجاهلين بك، ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه إذ فعلت ما يناقضه، خصوصا وقد مر أكثر العمر، ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقى. الحياة الخطيرة دي صعبة صعبة ومؤلمة يعني الصراحة. هو الحياة الخطيرة دي بتكلم اللي كسر الخمسين بقى، أو اللي كسر الستين. هو بيكلم طالب العلم الذي قضى شبابه الأول في طلب العلم، فانشغل بطلب العلم في عز ذروة شبابه، كان في عز ذروة شبابه وانشغل بطلب العلم في العشرينات والثلاثينات، هو شغل طلب علم طلب علم طلب علم طلب علم، وانشغل بهذا عن تحصيل الدنيا. وبين قوسين أقول وهذه عادة كل من انشغل بطلب العلم في هذه المرحلة، اللي انشغلوا بطلب العلم في مرحلة العشرينات والثلاثينات وانقطعوا للعلم بشدة، شغلهم هذا عن طلب المال، لأنه منشغل بقى بالمسائل وبتعلمها وبتحصيلها. فلما كبر سنه، لما ابتدي يكبر بقى وبعدين يدركوا عاوز الدنيا، محتاج ياكل، محتاج يشرب، محتاج يجيب علاج، محتاج يتداوى، ينفق على عياله، دي بتبقى أكبر بلية يبتلى بها طالب العلم، وخصوصا لو تهور في شبابه واتجوز. هو شبابه اتجوز واتجوز برضو طالبة علم، وهم الاثنين قاعدين على طلب العلم، فهم الاثنين بياكلوا علم وبيشربوا علم، لحد ما وصلوا لمرحلة كبر السن بقى عايزين ياكلوا اكل بقى كمان، يعني هيفضلوا ياكلوا علم طول عمرهم، عايزين ياكلوا اكل، والعيال عايزه تاكل أكل وعايزة تلبس لبس وعايزة تتعلم وعايزة تدرس، فيبقى ساعتها يأتي الفتنة اللي هو بيتكلم عنها ابن الجوزي، وهي أن يبذل ما بقي من عمره في طلب دنيا بمستحقر المقام. يعني هو لأجل المال مضطر، فيبتدي يبذل نفسه، وهو كان له مقام في العلم، خلي بالك له مقام في العلم، وإن كان ليس له مقام في المال لكن له مقام في العلم، فمن أين يأتي بالمال؟ يبتدي يبذل نفسه لأسافل المهام. وللأمانة هنا ابن الجوزي ما قالش أبدا أن أسافل المهام هي نوع عمل، لا خالص. يعني لو اشتغل كناس، لو اشتغل فراش، لو اشتغل تباع، يعني شغلة من الأعمال المحتقرة، حتى محتقرة عند الناس، هي دي مش المقصودة. إنما المقصود هنا أنه يبذل وقته لطلب المال بمحتقر الأعمال في الدين. ومحتقر الأعمال في الدين هو أن تبيع شيئا من الدين لتحصل المال اللي انت عايزه. فتبتدي يعني عشان علية القوم بيحبوا انك تحلل لهم فتحلل لهم، واهل الاموال يحبوا الحاجة تطلع حلال فيخليها حلال. وبعدين هو عنده من الملكة والتأصيل، ما انا بقولك بقاله 20 سنة بطلب علم، عنده من الملكة والتأصيل ودرس اصول فقه وفقه وحديث وترجيح وتضعيف ما يستطيع به أن يتلون لو أراد أن يتلون، يعني جدع يعني. فيبتدي يراعي مثل هذا الأمر، يعني بين يدي أهل المال يمرر يتكلم بقى عن إطعام الطعام من الفقراء. تقولي ما دي حاجة حلوة، بس الأولى مخاطبة أهل المال بمن أين يأتي المال وليس فيما ينفق. هم عارفين هم بينفقوه وعارفين بينفقوه ازاي، ولو قلنا لهم في جنب هاتوا شويه كده الاطعام هيحطوهم، وان كان اضعاف اضعافهم بينفقوها في الحرام وفي الفسق وفي الفجور. انما الفكره انت جايب المال منين يا اللي بتجيب المال؟ هو مش عايز يسمع دي، هو مش عايز يسمع انه والربا حرام والرشوه حرام والسرقه حرام ومش عارف وصاحب المكس حرام، لا هو مش عايز يسمع الحاجات دي، هو عايز يسمع حلال حلال زلال زلال. فيجي بقى صاحب الدين يبيع دينه بمثل هذا، هو مش عايز يسمع انه الزينة الفلانية حرام والطريقة الفلانية في الحياة حرام، ويقولك انت حرمتولنا كل حاجة وكل الحفلات وكل السهرات وكل الخروجات وكل مش عارفة ايه. فانت كطالب علم محتاج فلوسه، محتاج رضا عنك، لانه كل ما يرضى عنك كل ما بيرش رشة، وهو انت رايح كده يغمزك بحاجة، وانت جاي كده يغمزك بحاجة، وانت قاعد يبعت لك حاجة، ها؟ فانت محتاج فلوس، فتبتدي تعمل ايه؟ تبيع دينك، تقوم تسترضيه بدينك، بتعديله في الفتاة وبتعديله في الافعال، وما بتنكرش عليه ما كنت تنكره على غيره ممن هو اقل منه حالا من حيث الدنيا، او اقل منه نفعا لك من حيث دنياك انت بقى. فتيجي الاشكالية الرهيبة دي، انه الانسان يسقط هذه السقطة الخطيرة، وهي أنه ما حصل المال الذي يعفه في مكتب العمر. ولذلك ابن الجوزي بيقول من المهم بمكان لو ما حصلتش المال الذي يعفك في مكتب عمرك إنك تحصله ولو في آخر عمرك. ليه؟ لأنه البديل هو إنك هتبيع دينك عشان تجيب هذا المال. فاستغني أقصى استطاعتك، خلي عندك صنعة. لما كنا بنقول زمان كل ما الإنسان يبقى صانع كل ما الإنسان يبقى مستغني، بدل ما تبقى أنت مستني من ده حتة ومستني من ده حاجة، لا أخلي لك صنعة تستغني بها. السلف كانوا يصنعون، كان فيهم الزيات وكان فيهم الراعي وكان فيهم البزاز وكان فيهم التاجر وكان فيهم حاجات كتير جدا يعني. فأنت تستطيع أنك يبقى لك صنعة تستغني بها. فإذا حققت مثل هذا الاستغناء أبقيت لدينك رفعته ويعني تجرده ونزاهته. فأول حاجة استغني، ده رقم واحد. وأنا بقول الاستغناء هذا مطلب للجميع للأمانة. يعني صحيح إحنا في العادة بنقول إن الست مكفولة، يعني هي عند أب يكفلها، فإن لم يكن فعند زوج يكفلها، فإن لم يوجد فأعمام وإخوة وأخوات يكفلونها. المرأة بفضل الله عز وجل مكفولة، لكن ما استطاعت أن تستغني وتكفي نفسها فهذا أفضل. وفي زوجة من زوجات النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من أمهات المؤمنين، من لهم قصة ثابت من بيت المال معلوم مقطوع، ومع ذلك كانت صناعة، وكانت تصنع وتغزل وتبيع. صناعة يعني أن الواحد يبقى في إيده ما يعف به نفسه، حاجة كويسة جدا أيا كانت بقى. أحيانا بتبقى الآلة اللي هعف بها نفسي في الزنقات هي صنعة، مثلا بعرف أخيط، بعرف أشتغل تريكو، كروشيه، مش عارفة أشتغل أكسسوريز، أشتغل يعني. أنا شفت أخوات تقولي مثلا أنا بعرف أشتغل كوافير، بعرف أعمل مثلا صبغ، بعرف أعمل فرد، بعرف أعمل بروتينات، مش عارفة إيه، بس منضبطة بشرع الله عز وجل، ما بعملهاش إلا بالأحكام الشرعية المضبوطة للأخوات. أيا كانت الصنعة، أحيانا بتبقى صنعة، وأحيانا عشان أبقى أمينة في زماننا بتبقى ورقة شهادة. يعني مثلا لما يبقى معاه بكالوريوس كذا او لسانس كذا، لسانس كذا، بكالوريوس دي كذا، دي هتفك زنقته في اي لحظه من اللحظات. يعني انا كان عندي اخوات مثلا خلاص هي خدت بكالوريوس الطب والجراحه وقعدت في بيتهم، خلاص واستقرت واتجوزت وعشر سنين، وبعدين زوجها توفى الله عز وجل، فخرجت بقى، خرجت تعمل ايه؟ تكفي نفسها وعيالها. اشتغلت، اشتغلت ايا كان بقى، اشتغلت وهي بتدرس عشان تعمل ماستر، او حتى اشتغلت كجبيه كده. واحدة تانية مثلا كانت صيدلانية، نزلت صيدلية علشان تعف نفسها. كانت واحدة حبيبتي مهندسة وطلقت بقطع النظر عن المظلمة بتاعتها ايا كان، المهم ان هي طلقت، طيب عايزة تكفي نفسها، اشتغلت مدرسة، هي اشتغلت مدرسة رياضة مثلا، او اشتغلت. يبقى المهم ان انا عندي حاجة تعمل لي مثل هذا الاستغناء، لان كل ما تكبر كل ما عاوزك الاستغناء اعلى. وانا قلت قبل كده وانا بشرح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل اوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع اجل. طب اعمل به ايه عند كبر سني وانقطاع اجل؟ لا انا عارفه اتحرك، ولا عارفه اتفسح، ولا عارفه اتنطط، ولا عارفه اكل، ولا عارفه اعمل اي حاجه. بعمل به ايه؟ بستعف به، بستغني. كل ما يبقى عندك فلوس وانت عجوز، كل ما تتحركش بتشتريهم بفلوسك. اللي عايز محتاج حد يلمع بيجيب حد يلمع، محتاج حد يدي جلسات بيجي حد يدي جلسات، محتاج حد يجي يراعي ويعمل مش عارفة أعمال مالية، بتأجر حد يعمل أعمال مالية بفضل الله عز وجل. يبقى المال في كبر السن مش استمتاع، إنما المال في كبر السن استغناء، عفاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر السن وانقطاع أجل. فهي الفكرة كده، بيقول ابن الجوزي لا، كل ما تقرب من كبر السن ما تعيش دور الفقير، ما تعيشليش دور اللي ما عندوش، لأنه اللي ما عندوش ده يساوي هتضطر عشان تجيب اللي انت محتاجه تبيع، وانت ما عندكش حاجة إلا دينك، يبقى هتبيع دينك. فابحث عن حاجة لما تتزنق تستخدمها تجيب فلوس تستغني بيها، ايا كان بقى، زي ما قلت لحضرتك، ممكن صنعة، ممكن مثلا اكسبرت، حاجة مهارة، ممكن شهادة تعليمية. وللأمانة الشهادة التعليمية مفيدة بقى في هذا الزمان، لأنه طبعا هي اللي بتوفر لك الشغلانة الأنظف الأعلى. يعني ما هو أما واحدة زوجها يتوفاها الله عز وجل، تشتغل مدرسة ولا تشتغل خدامة في البيوت؟ طبعا أسهل لها وأريح لها وأيسر عليها وعلى أولادها أنها تشتغل معلمة مدرسة. فمدرسة دي مش هتيجي إلا بشهادتها بقى، فيبقى ساعتها هيبقى يستعف ويستغني. البديل عن هذا، وهو ابن الجوزي عمال يقول، وده بديل صعب، وده بديل صعب، وانا بقول لك ده بديل صعب وده بديل صعب، بس افرض ان انت وصلت لمرحلة الخمسينات والستينات والسبعينات اللي هو بيتكلم عليها دي، والحقيقة ما عندكش قد كده وفرة من المال، فلازم تحط في ذهنك رقم واحد، محتاج قسط كبير جدا جدا جدا من الرضا بالكفاف. لازم تجيب اكبر كم من الرضا بالقليل عشان تقدر تعيش بهذا القليل، وعلشان لما ترضى بالقليل هيبقى اليسير اللي هيجي لك من اي طريق حلال مشروع هيكفيك. ولذلك كان الحسن البصري يقول من شبع من الخبز وحده لم يزل، اللي يعني ده اللي بيعيش على الكفاف لا يزال. ده هيعينك على انك تستغني برضو. يعني اذا احنا بنصب في خانة واحدة، وهي خانة انك تبقى وانت عجوز مستغني، سواء مستغني بما يسره الله عز وجل لك من تكسب اموالك في شبابك، او مستغني بما جاد الله به عليك من الزهد في الدنيا ومما يملكه اهله. مش عايز، مش فارق معايا، مش عايز، وراضي بالقليل وقانع بالقليل. وهو بعد كده بيقول خد بالك بقى، اوعى ابدا تحط في ابجدياتك ان انت هتاخد من هذا وهتاخد من ذاك وهتحصل من هذا وتحصل من ذاك، لانه يعني هيجي معانا في خواطر تانية جميلة جدا، انه بينقي قلبك من التعلق بالله للتعلق بمن يجودون عليك، فتلاقيك عمال تتزلف لهم ويعني تحرص على ارضائهم وتتقرب منهم، ولو استغنيت عنهم ها استشعرت الفاقة واستشعرت الفقر وخفت ومش عارف ايه والكلام منه. ولذلك دايما تحط في ذهنك اللي هو انه يمكن ان يوجد لي بديل، استغني عن كل احد لو هيضرني في ديني، كل احد ممكن اقطعه وارميه لو يفسد علي اخرتي، مفيش مشكله خالص. ما تقوليش ده انا روحي في ايده، لا روحي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. اي بس انا اكلي وحياتي وعيشتي في ايده هو، طب وانت ليه سبتها في ايده هو؟ لماذا لم تستغني؟ لماذا لم تبقي لنفسك؟ ودي انا الحقيقه يعني دايما بقولها للاخوات، الاخت اللي هي مسلمه نفسها تماما لزوجها تماما ماشيه تماما وراه، يعني حتى انها بلا اي استخدام، بلا اي صلاحيه، بلا اي موهبه، بلا اي تكسب، بلا اي شيء. طب افرضي هو يا ستي حصل له حاجه، ولا افرضي تغير، ولا افرضي فسد دينه، ولا تبدلت الاحوال، ما فيش اي حاجه كده. وانا وقفت على ناس، يعني انا وقفت على ناس كانت في قمه الثراء، ثراء شديد جدا بجوزها، اول ما طلقها الدنيا اتقلبت يعني 180 درجه. طيب ليه؟ لماذا لم تحصلي شيء ينفعك في هذا الموقف العصيب؟ على الاقل تستغني به، فلا تعوزي لبيع دينك بعدين تقلع حجابها علشان مضطره تشتغل سكرتير، ها؟ وتقلع نقابها عشان مش لاقي وظيفه بالنقاب، ومش عارفه تشتغل شغلانات فيها كثير من الشبهات فضلا عن محرمات صراحه. ليه؟ ما عدتش لهذا اليوم فاتفاجئت بيه، فما عندهاش اي استعداد لهذا الامر. لا انا بقول لكل اخت حاولي يكون عندك استعداد لأي نازلة تستغني، الحمد لله رب العالمين، يعني أي نازلة تقدري تستغني بالشيء. وأنا بأكد تاني على أنه يعينك على هذا الاستغناء قسط كبير من تربية النفس على الرضا بالقليل. أيوة، ربي نفسك على الرضا بالقليل. أنت بتلبسي شنطة فخمة جدا، مرة البسي شنطة أي كلام عادية، إيه المشكلة؟ بتاكلي أكلة حلوة جدا، ومرة كلي عيش حاف عادي، يعني لانه دي هتوزن الامور، عمرك ما تزل بقى طول ما انت. ولذلك انا كنت مره بقول انه الغني الحقيقي هو المستغني وليس المعوز الى المال، يعني اللي محتاج 30,000 جنيه يصرفهم عشان يعيش هو اغلب من اللي احتاج 1000 جنيه عشان يعيش. انا مش بتكلم على اللي بيصرف كام، انا بقول على اللي محتاج 30,000 جنيه عشان يعيش بقطع النظر عن هيصرفهم في ايه ما يلزمنيش يعني، واللي محتاج 1000 جنيه بس عشان يعيش بقطع النظر عشان يصرفهم ازاي، لان المحصله في الاثنين عباره عن يعيش، ده عايش وده عايش. مين الاغنى؟ ابو 1000، لانه اغنى خلاص عارف يسد عاوزه وفاقته ب 1000، بينما الثاني محتاج اكتر عشان يسد عاوزه وفاقته. يعني انا اضرب مثال عشان بالمثال يتضح المقال، تخيلي مثلا انسان الحمد لله رب العالمين بيعرف يقضيها عيش وفول وجبنه، ومره كده يجيبوا سمك ومره يجيبوا فراخ، والحمد لله رب العالمين اقصى حاجه بيجي له مغص بياخد حبايه بسكوبان، ومره بيجي له صداع بياخد بنادول، والدنيا ماشيه والجزمه ب 200 جنيه وخلصت القصه. عارفه المصريين لما يقول لك الله جاب الله خد الله عليه العوائق، يعني الدنيا سهله كده ميسور. واحد تاني محتاج 30-40,000 جنيه علشان هو مش عنده إعاقة في رجله، ما بيعرفش يلبس إلا الجيزة المحددة، وعنده جلسات كيماوي الجلسة بمش عارفة إيه، وساكن في مكان إيجاره بقد كده، مش عارف هو معوز إلى هذا إلى هذه الحياة، ما بيعرفش يعيش غير هو فقير إلى هذه الحياة، مش عارف يتصرف، ها؟ بينما الثاني مستغني بالقليل. فالحته دي مهمه جدا في تربيه النفس على الاستغناء. ولذلك انت كان معانا واحده صاحبتنا اللهم اصلح لها الحال يا رب، كانت اخت فلسطينيه وكانت صديقه لينا واحنا في السعوديه، كانت والله صدقا كانت تقول لينا كده، كانت تقول لي يوم في الاسبوع بعمل يوم في الاسبوع ناكل انا والاولاد تمر، نعيش على الاسودان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو أهل بيته يعيشون عليه، فنقول هذا يوم الأسودان التمر والماء، وكنت اخد، هي اللي كانت بتحكي اسمها ام صهيب، اسال الله عز وجل ان ييسر امرها، تقول لي واخد فلوس نفقه هذا اليوم مضاعها صدقه. انا بستفيد ان انا بحطها صدقه، وبستفيد ان العيال بتخشوش، العيل ما ينفعش العيل اللي هو بتاع الجبنه اللي مش عارفه المدخنه واللانشون اللي مش عارفه ايه والمايونيز الايه والكاتشب اللي نوعه ايه، والا ما ياكلش. كان اللهم ارحمه وسكنه في فسيح جناته جوز عمتي استاذ محمد رحمه الله تعالى، وابي وموتنا وموتى المسلمين، كان يقول يهزر ويقول العيش الحاف يا رب الاكتاف. وانا كنت اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيت ليس فيه تمر جياع اهل. فانا كان مبدئي كده، طول ما في تمر في البيت العيل ما يجوعش، واقول لعيالي كده الجعان ياكل تمر، ايه في ايه جعان يا امي مفيش اكل، خش كلك 7 تمرات 10 تمرات كل، ما التمر اكل ولا ايه يعني، فتاكل تمر شبع الحمد لله. خلصت القصه. كل ما تعطي لنفسك مساحه من الاستغناء بالاكتفاء هتبقى غني. كل ما تسيب نفسك رهن لتبعية ثقافة الشراء والبيع والشراء والشراء والشراء الشوبينج، ثقافة الشوبينج. أنا بشوف ناس والله صدقا بتشتري للشراء، يعني تقولي أنا داخل أعمل شوبينج، داخل تعمل شوبينج عايزة تشتري، مش عايزة حاجة، أنا بس هدخل أتفرج يمكن ألاقي حاجة حلوة. ألا طب ما تلاقي حاجه حلوه، ما بالتاكيد كل حاجه فيها حاجه حلوه، انت مالك اي حاجه، اي حاجه حلوه ماشيه في الشارع تجيبيها ولا ايه؟ انت عبيطه. كنت دايما اقول للاخوات زمان اكتبي ليست فيها طلباتك عشان لما تخرجي تشتري طلباتك. انت بتشتري طلبات الجيران تعملي بقى ايه؟ تقولي تنفعنا في يوم من الايام، ما يبقى يجي اليوم يا اختي، يعني ليه نهدر الوقت والصحه والمال في حاجه الله اعلم هتنفع ولا لا. انا شفت ناس مثلا بتشتري حاجه تقولي هاتي دستتين، تعملي بهم ايه يا حاجه الدستتين؟ ايه يا اختي تعملي ايه بالدستتين؟ يقول لك استبني للايام. لا اله الا الله، ده احنا مش هنخلص كده، ده احنا هنضيع المال وهنضيع الجهد وهنضيع الصحه وهنضيع الوقت. ليه ليه حضرتك؟ كل ما تستغني كل ما تبقى اغنى، كل ما تفتقر تفتقر. انا كنت بضرب المثال ده كنكته يعني، بس كانت المثال ده حصل قدامي واحدة أنا بحبها في الله، بس هي يعني إيه يعني مترفة شوية. ففي موقف من المواقف كانوا جايبين سمك بوري، بوري يعني ملك السمك، أنت عارف السمك البوري ده مشوي. فطبعا الناس كلها غالب الناس اللي قاعدين عاديين قالوا الله سمك بوري. جات الأخت دي بقى لأن هي يعني بوري يعني عادي، فلقيتها بتقول طبعا أكل من غير طحينة ما فيش سلطه الطحينه، وهو السمك بيتاكل من غير سلطه الطحينه؟ انا طبعا يوميها فطست على نفسي بالضحك، يعني انت مش شايفه البوري وشايفه ان في سلطه الطحينه؟ طب وايه يعني ده يتاكل حافي ابيض، يتاكل بعيش من حلاوته وفخامته. بس هو صار الالف كده. وفي الحته دي مهما ملكت من مال، اذا كان حرصك على طلب المال للمال والإنفاق للإنفاق عمرك ما تتغنى، عمرك. وانت بتسمعي عن المليونير مش عارفة مين اللي بيمر بضائقة مالية، انت بتمر بضائقة وانت 10,000 مليار مليار ملياردير بتمر بضائقة ليه؟ لأنه هو بيجيب أكل أورجانيك، مش عارفة الطيارة بتيجي منين باللحمة تكون لحمة غير معالجة وراثيا، ومش عارفة الشنطة بتيجي منين يكون الجلد طبيعي، وتلاقيه في آخر الشهر يقولك والله احنا عندنا ضائقة مالية. ضائقة انتوا بيجيلكوا ضائقة برضه ولا ايه؟ بيجيله ضائقة لأنه طلباته مشتهياته أعلى من مدخلاته. هي كده، طول ما انت طلباتك أعلى من مدخلاتك انت فقير، طول ما انت طلباتك أقل من مدخلاتك انت غني، لأنك عندك فائض، فائض لأنه ما عندكش طلبات بفضل الله عز وجل، راضي بحالك قانع بفضل الله عز وجل. محتاجين قسط كبير من القناعة، محتاجين قسط كبير من الرضا، محتاجين قسط كبير من يعني الاكتفاء الذاتي. وهنا بأكد تاني على أنه الفقر ليس مذموم، ليس عفوا ليس ممدوح لذاته، إنما ينبغي على الإنسان أن يستغني، وإن استطاع الإنسان أن يحصل شيئا يعينه على الاستغناء فليفعل، أيا كان هذا الذي يعينه على الاستغناء، سواء كان صنعة أو مهنة أو شهادة وتعلم يعينك على الاستغناء وخصوصا عند كبر سنك. اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع أجلنا. هو في الآخر لما كان بيكلم طالب العلم ده هو قال له اوعى بقى تيجي في الآخر بعد ما قطعت شبابك كله وبذلته للعلم تيجي في الآخر تعك وتبيع نفسك وتهاجر أرض العلم وتهاجر مواطن العلم وتبيع نفسك للدنيا وأهلها ولن تحصل أي شيء، لأنك في الآخر برضو جاي متأخر وما عندكش خبرات أهل الدنيا ولا عندك عمقهم ولا عندك ثراءهم، فهتبقى داخل برضو على الدنيا في الآخر تابع، وبعدين ما تحصله هذا وهيبقى قليل ولن تستفيد منه إلا عيب المتقين إياك واقتداء الجاهلين بك. هجرانك لمواطن العلم والتعلم وتركها جريا وراء فتات الدنيا المتبقي في آخر ساعات عمرك هتعمل بقى. ركز بقى على آخرتك شوية، احرص على أن تبقى حيث وضعت نفسك في فترة شبابك. حطيت نفسك في فترة شبابك في العلم كملها علم، حطيت نفسك في فترة شبابك في العمل كملها عمل، حطيت نفسك في فترة شبابك الأولى في الاجتهاد في العبادة والدعوة كملها كده، ما تجيش في الآخر وتعك على ما فيش، لأنه في الآخر مش هتلاقي حاجة، مش هتلاقي إلا فتات يقذفه لك أهل الدنيا بدينك، يأخذون دينك ثم يقذفون لك شيئا من الفتات، فما حصلت رفعة الآخرة ولا استغناءك في الدنيا، وإنما ضيعت دنياك وأخرك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، اللهم اجعل أوسع رزقنا عند كبر سننا وانقطاع أجلنا، اللهم لا تجعل بيننا وبينك في أرزاقنا أحدا من لئام خلقك. اللهم نسألك رزقا واسعا حلالا طيبا نعف به وجوهنا عن التعرض لخلقك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نسكين ونفتح الأسئلة.